ولا ما عندك شي فكرة بكرة ولا بعد بكرة ولا ما عندك شي فكرة قولي امتى جاي امتى Thank you. في عذاب وارحم قلبي قل لي امتى جاي امتى قل لي امتى جاي امتى